الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك تبارك ربنا وتعاليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا ترع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مجينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلوه حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس اليوم ما زلنا نكمل درس الأسبوع الماضي أخطاء الخاصة في كل الحروف حروف المد مقصودي. احنا دلوقتي بنشرح المخارج فكنا بنشرح المخرج الجوف وقلنا يخرج من الجوف حروف الايه المد حروف المدية وذكرنا ان لكل حرف من الحروف ممكن يقع الانسان حين قراءة الحرف في اخطاء. احنا عايزين نمسك حرف حرف ونصلح الحرف عشان نقرأ قراءة صحيحة. احنا مسكنا بداية اول مخرج اتكلمنا عليه هو مخرج الجوف وذكرنا ان المخرج ان الجوف يخرج منه حروف الجوف الثلاثة اللي هو المد بالالف المد بالياء والمد بالواو. وذكرنا أول خطأ لما تحدثنا عنه قلنا الألف المدية. ما هي أخطاء الألف المدية؟ يعني وأنا بقرأ يا أيها يا أيها ما هو الخطأ الذي يقع؟ زي النهاردة مثلا بناتهم بيسمعون بيقعوا في أخطاء ولا يبنتي مد ضعيف. إيه الأخطاء اللي أقول إن مد صح أو مد خطأ؟ أول خطأ بنقع فيه في أخطاء الألف المادية التقليل. التقليل يعني بميل للألف عند الياء. يعني وأنا بقرأ الألف المد بالألف بقرأ الياء بقرأها هتقترب فيها مخلوطة بصوت الياء بقرأها ياء ياء. هقول لك أسبابها إيه في التقليل اللي هي الصفحة اللي بعد كده بقرأها خطأ ياء وصحنا نقرأها إيه ياء يا يا يا يا والخطأ ما تقولوش لو سمحتوا يا يا ميلها عند الايه عند الياء. الخطأ الثاني الوقف عليها بهمز. لما بقول مثلا هقول يا يا كلمة يا أو منها أو منها بقرأها منها منها كأن آخرها ايه همزة أو هاء ترعيد الصوت بيها. أقول لكل نقطة من النقاط دي هنمسكها نقطة نقطة نشرحها ونصلح ونطبق. واحنا بنقرأ أو ترعيد المد ترعيد صوت المد بعض الناس تقول يا شوف الترعيد كأن واحد عنده إيه برد كأن بيرتعش فعلا أو تفخمها. البنت بتقرأ تقول يا أيها يا يا أعوذ بالله. البنات اللي بتفخم تقول أعوذ بالله بيقرأوا علي وبيقرأوا كده أعوذ بالله لا لا لا لا لا لا أعوذ بالله بالله من الشيطان. يبقى خلي بالك إنه ممكن يقع فيه تفخيم لأنك بلغتي في الحرف الرقيق اللي قبله بناء عليه ترتب عليه. لما بلغتي في الياء أو حصل خطأ في قراءتك للياء ترتب عليها خطأ في قراءتك للإيه للمادة الذي يليها عدم ارتخاء اللسان. أنا أقول بنت بتقرأ عليها كده حتى لو أنا أسمعك في التليفون هقول لك يا بنتي أرخي لسانك بتقول أعوذ بالله ويبدا كأنه هي لسانها متقلص كده متقلص مش مرتخي. انا دايما بقول للبنت عشان افهم المهم اقول لها كان لسانك واخد بنت ما بتحركش. انت بتقراي مد ايه قراءه لسانك بمد يا شوفي لساني يا يا قولي قولي لي يا نهال يا ايها كده يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين شوفي هي لما هي طبعا هي قالت يا صح لكن لما جت تقرا يا ايها لا الا شوفي مجرد ما قال قالت ألا ما فتحتش ألا زي بالضبط كأنك تقرأي مد بالألف اللذام اللاذين ألا من مفتوحة زي ما كأنك تقرأي مد بالألف يبقى تفتحي يا بنتي. أنت ما بتفتحيش وبناء عليه بيترتب عليه أن أنت عاملة إيه حرف تفتحي له حرف تقفلي له خطأ. ولذلك القراءة ما بتبقاش موزونة يا أيها الذين ألا ألا ذينا مش ألا لا لا لا فأخطائك في الفتح عدم ارتخاء اللسان مش النجا خطأ خطأ يا بنات لسانك مرتخي وانت بتقرأي اللي هي المد بالألف. جريان النفس مع المد دي من الأخطاء اللي برضو هنصلحها إن شاء الله إن كنت بتقرأي بتقرأي المد تقولي أعوذ بالله شوفي كنت نفس كده عيدك دم فيك تلاقي فيها نفس أعوذ في سكونية في سكونية في الواو المادية خطأ لأن الماء المد به جهر يعني حبس النفس في حبس نفس ولا ما فيهوش جريان إيه أو ما فيهوش صوت ولا نقع صوت نفس لا ما فيهوش نفس. وبعدين وأنا بقرأ مثلا بالواو بالياء يا أيها مرش يا أيها كأني بالتوب كأني هالتوب بصورة الإنسان بيتوب يا أيها حطيتي إيدي كده عند الياء هتلاقي فيها سكونية إذن مدك بيخرج معاه ونفس همس يعني بقى فيها همس عكس الهمس اللي هو ايه مفروض المجاء المجر انحناء طرف اللسان. ودي الخطأ ده بتضيفيه لنفسك بصي لنفسك المرايه وانت بتقرأي المد لو لقيت لسانك عامل كده طرف لسانك شوفي طرف اللسان ده عامل كده يا يا يا شوفي لسان عامل كده في الاخر ده ما اعرف انك هجيب اماله فردي خالص قولي يا يا ايه انت لما بتكلميني دلوقتي لما بتقلدي وانا بقرا انت انا من غير ما اسمع صوتك انت بتحركي الفك الصفر بس يعني مؤكد قراءتك مش فتح الجوف يعني مؤكد قراءتك فيها اماله. بصي تقولي بقول لك انا ما قلت لك الخلسان وكمان ما يبقاش حركتك في المد هتضاف ان شاء الله نضيفها كده اكتبيها يا حبيبتي عشان نضيفها الكلمه انه ما يبقاش قراءتك بالمد كلها بحركه الفك السفلي تضاف للاخطاء لأن البعض اللي بيجي يقرأ المد بالألف يقرأه كده يا بيحرك إيه خطأ يبقى عدم اللي هو التركيز على انخفاض الفك السفلي. هنيجي بعد كده بقى نمسك الخطأ اللي احنا قلنا بالنسبة للأخطاء. الخطأ الأول في هذه الأخطاء في المد بالألف قلنا الإمالة قلنا يميل صوت الألف نحو الإيه يبقى وأنا بقرأ مثلا الكافرين على سبيل المثال يبقى أقرأ الكافرين بالفتحة الحفصة هكذا الكافرين الكافرين الكافرين هقرأها لورش هميل عند الياء لأن ورش بيقرأها بالتقليل يبقى هميل عند الياء يبقى هقرأها لورش الكافرين الكافرين هرجع للناس بقى اللي بتقرأ بالإمالة الكافرين الكافرين يبقى احنا عموما بقى عشان ما نعملش غلط في القراءه احنا بنقرا بالايه يبقى ازاي اميز بين الثلاث اصوات ازاي اقرا الكافرين الكافرين او حتى وانا بقول قل يا ايها الكافرون ازاي اقول كافرون الكافرون احسنت يا احد هدى قولي لي قل يا ايها الكافرون بالفتح الكاف قل عايزه يبقى وانا عايزاكوا خطا يا بنات لما نيجي نقول قل بتجيبوا مخرج احنا طبعا هنتكلم مخرج مخرج وعيد كل مخرج لحد ما نفصص كل حرف بحيث ان ما فيش ولا حرف من الحروف هنسيب فيه خطا ممكن تقع فيه. لما اجي اقول بس انا بستعجل لان بلاقي بعض الاخوات بتقع في الخطا ده لما تيجي تقرا تقول قل يا ايها الكافرون توطي صوت تقول كل يا كل من الاكل وليس من القول تقول كل يا ايها الكافرون هي لم ترفع اقصى لسانها عشان تجيب القاف قل وليس الكل قل يا أيها الكافرون قوليها مرة ثانية حاجة هدى قل رفع صوتك على القاف لا برضو مش يا افتح الفوق كده افتحي الخطأ اللي أقولك عليه دلوقتي، إنك لازم تفتحي حلقك وبين فكيكي، هنا ده بين الفكين. قل يا أيها الكافرون، قولي كده، قل يا أحسنتي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نور نور الهدى، يلا قولي نفس الآية، قل يا بقوة، ما تتكسفوش يا بناتي. أنا عايز أقول لكم الشاطر اللي يقرأ ويغلط عشان يتعلم، لو اتكسفت لأنك بتغلطي عمرك ما هتتعلمي، وما تتكسفيش أنك بتغلطي لسبب إحنا كلنا كنا بنغلط، ولذلك كل ما تغلطي تتعلمي، لكن كل ما تتكسفي مش هتتعلمي. فقرأي وعرف الخطأ إيه واستزيد يا بنتي، لأن كل ما فيش حد أبدا، وهنقول برضو وما أوتيته من علم إلا إيه، فكلنا نتعلم كلنا نزيد. يلا قرأيلي، قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون، ممتازة. طيب حد تاني قولها لي بفتح عشان أشوف أي واحد جانا جاب. قل يا أيها الكافرون، يبقى إحنا كده جربنا الكبار وجربنا الإيه الصغيرين في الفتح يا بنات، ده اسمه التقليل لو بعدت ما قرأت ايه. طيب دي من الخطأ، وسمعتها الأسبوع الماضي في قول ربي سبحانه وتعالى، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى، شوف الفتحة، إلى ورست إلى، لا خطأ، إلى لا، افتحي من عند اللام، افتحي من عند اللام، افتحي زوق، افتحي حلقك، افتحي بين فكيكي، إلى إلى إلى إلى إلى ذي العرش سبيلا، إلى ذي العرش سبيلا. أنت قوليها لي، إلى ذي العرش سبيلا. في حاجة إيه هي بقى؟ مقفول، عشان كده صوت بيقول إلى ذي، مقفول من جوه، من مكان اللي أنا بقولك افتحي المخرج، افتحي يا بنت المخرج. إلى ذي العرش سبيلا، أحسن يعني شوي. طيب نرجع بقى نقول بقى الخطأ الأول، إن هو بنقول فيه الإمالة، أعملها إزاي؟ بقول لك أفتح حلقي، الحلق، خلي الصوت يجري من حلقك، ارخي لسانك خالص لأنه بيطلع ملوش دعوة المد بلسانك، افتحي ما بين فكيك، فكين أهم ما يجي الصوت، حس الصوت من هنا من الداخل كده، من عند الفكين المفصلتين دول، صعاد الصوت المفتوح الحرق اللي هو بالالف الى الحنك الاعلى، لا سبيلا سبيلا الى الى. طيب يبقى تصعد الصوت الحنك الاعلى، طب ما يبقى البنت اللي بتقرا تقول الى، يبقى خليت الصوت في الحنك الاعلى ابدا، خليته فين؟ لأن كان كل حركتها بالفك السفلي، إلى يبقى الحركة بالفك السفلي، عشان كده الصوت فين؟ مش فوق أبدا. طيب الخرق ده الخطأ اللي هي التاني، خطأ قراءة الحرف المرقق وسطا، يعني المفروض أصلح ده بإني أقرأ الحرف المرقق وسطا، لا برصا ولا سوادا، يعني مثلا وأنا بقول وأنا بقرأ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، شوفي وسطا، يبقى أنا بقول لك اقرأي الحرف الرقيق وسطا لا برسا ولا سوادا، بما، يبقى الميم عمرك ما تقوليها بما خطأ، ولا بي، ولأن عندك بعدها مد بالفتحة، هي مفتوحة بعدها مد، راعي الأول من أول الحرف المفتوح، افتحي المفتوح عشان يجيلك بعد كده المد الميسر، صح؟ بما، بصري اللي قبله بالباء مكسورة، يبقى بما، اقرأي هذه كده إيمان من على، هاتيها من على اللوحة، اقرأي الآية دي من على اللوحة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يلا اقرأي، هي اللي بقولك عليها ده، لا بصي يا حبيبتي، انت يا بنتي دلوقتي زي ما قلت كده النهال، قالت و، قالت والذين، ولا قلت لها ما فتحتيش، ولا والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل وما انزل من قبلك وب أحسنتي. كده مظبوط كده الفتحة صحيحة. طيب بعد كده بنقول إن هي بالنسبة للي هي اللي هي الوقف عليها بهمز أو هاء وإيه علاجها. ما زلنا بندي أنا الأسبوع الماضي اديتكم أمثلة قراءة المد مع كل حروف الهجاء. وقفنا عن الشين أحسنتم، وقفنا عن حرف الشين، لو جت الشين مفتوحة وجا بعده مد. تعالوا نجرب كده في الآيات في القرآن، ما هي آيات القرآن التي فيها شين مفتوحة وعليها مد؟ وشاهدة ها طب قوليها. وكان الله أحسنت شاكرا عليما، شاكرا شوفي شاكرا وشاهد. طيب قولي قولي لي يا نهال. طيب وانا هقول دلوقتي هنقول هنقول ايه شاهد ومشهود ولا وشاهد ومشهود؟ شاهد ومشهود. ها يبقى ازاي تقرايها بقى؟ اقرايها انت. ايوه وشاهد ومشهود. احسنتي بس هاتي المادة قوي وخلي بالك من مناخيرك فيه. شين مفتوحه بعدها الف زي ايه تاني يا بنات؟ شين مفتوحه. ايوه حضرتك اتفضلي. ايوه بس فيها اماله شويه. شاء بصي شاء خلاص مالت عند الياء. شاء ايوه اتفضلي. وما تشاءون الا شايفه أحسنتي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا في الفتحة ما فيهاش أي خطة بالياء أبدا أبدا وافتحي عشان كده فتح حلقك. وعلى فكرة القراءة بالشكل ده مش ممكن تتعب أحبالك الصوتية ولا تتعب حلقك أبدا، لأن جريان صوت المد جريان صوت المد المخرج الصحيح بيأثر لك أبدا ما بيأثرش أبدا في أحبارك الصوتية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب ندخل ناخد في حرف تاني يا بنات، حرف الباء، حرف اللي هو الباء أو الياء مفتوحة، ياء مفتوحة زي مثلا إيه؟ نعم لا الياء الياء الياء الياء الياء إياك نعبد. طب أحسنتي فتحية. أو يا أيها يا أيها الرسول أو يا أو إياك نعبد. يلا فتحية قوليها كده. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنتي. إياك نعبد إياك إياك نعبد وإياك نستعين. الياء خلي بالكم بعضكم بيقع فيها، هي الياء مشددة، البعض يقول بعمل فيها نبر يعملها زي إياك يقطع صوت الحرف فبحوله بدل من حرف رخو الى حرف ايه شديد خطأ. يبقى ايه زي الشيخ حصر بيقرأه بسلاسة اياك ويفاتح لفوق صوت فوق يتصاعد لأعلى. اياك نعبد واياك نستعين. طب في اياء الثانية يا بنات اسم اي ياء مفتوحة بعدها الف تفضلي. أحسنتي. يا أيها الرسول لا يحزن إيه بلغ أو بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى يا أيها يا أيها النبي يا أيها الرسول. طيب أنا أخذ طب حرف ضاد مفتوح يا بنات وبعده ضاد مفتوحة وبعده مد. أيوه تفضل حد يقولها لي. ضا ضا شوفي ضا ضا ضا ضا اسمع الصدى فين. ضا ضامير ضامير طيب وانا بقرا الضاد المفتوحه. ها حد يقول لي ضاد ولا الضالين؟ ايه رايكم ازاي نقراها؟ ولا الضاد الضاد ضادين ضا حرفين ضاد ولا طيب عندك بعد كده حرف اللي هو اللام، اللام المفتوحة، لام مفتوحة زي بعدها مد. طب ما احنا قرأناها في الآية سبيلا، مش احنا قرأنا في الأول سبيلا لا لا مش لا، بعضكم بيعمل كده لا لا سبيلا سبيلا. حد يجيبها لي لام مفتوحة، لام مفتوحة وبعدها مد. أيوة اللي ورا بنتي بتقرأ عندي دي. أيوة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ممتازة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. البنت دي يلا حبيبتي انت اللي نايمة. أيوة اتفضل. لا شفت اقرايها تاني، اقراي تاني الله لا اله الا الله. شوف المد، شوف بين التفخيم في المد ولا فهمتي الخطا عندك ايه؟ ايه الخطا بين الاثنين؟ ايه اللي خطا يا بنات في البيت التانية؟ فقامت حسيتوا بالامر ولا لا؟ طيب يلا الله لا اله الا هو الحي القيوم. احسنتي كده، احسنتي، لكن قبل ذلك لم تحسني في القراءة. طيب نجيب حاجة يا بنات دلوقتي، احنا قلنا اللام مفتوحة بعدها مد، طيب نجيب راء مفتوحة بعدها مد. خطأ الراء دي، الراء كثير جدا عندكم في القراءة. راء نقرأها ازاي؟ راء مفتوحة بعدها مد. ايوه ايمان رانا. بصي في الراء يا بنات الخطأ ان احنا لما نيجي نقرأ الراء بنقولها راء راء راء، خطأ هي راء راء راء. اخرج لسانك كده قولي راء راء، اطلعي بفوق قولي راء راء. كلا بل أرانا على قلوبهم. كلا بل أرانا على قلوبهم. الخطأ الخطأ رانا راء راء، شمال لسانك بيبقى كده من مقعر كده را، فري لسانك قولي رانا. بنت اللي ورا خالص بيان اي، يلا اتفضلي. احسنتي احسنتي، ايوه اتفضلي يا سابوني. كلا بل رانا لا ايوه كلا بل سكت الرأي بنات جهر مش كده؟ ها الرحمن الرحيم بعد الراء في مد. طيب يبقى الراء اللي بعدها مد ايه؟ هنقول بقى زي كلمة ايه يا بنات؟ خافضة رافعة. ايوه اكسري بس. الذين هم يراءون يراء، شوفي يراءون ويمنعون الماعون. ازاي يراءون؟ يراءون. طيب قولها لي يا بنتي، قولها لي. ايوه الذين هم يراءون ويمنعون. في حاجه مقفوله جوه، في حاجه مقفوله. طيب تعالوا نجيب المد يا بنات. نون مفتوحه بعدها مد في ايات في القران كتاب الله عز وجل. ها نون مفتوحه. قل اعوذ برب الناس الناس. ازاي اجيب نون مفتوحه وبعدها المد؟ ازاي نقرا قل اعوذ برب الناس؟ ازاي اقولها؟ أنتم الناس الناس. طب اقراها بقى على بعضها عشان يبقى النون المفتوحة. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من هنجيب طاء مفتوحة بعدها مد. ها؟ طيب الطامة الكبرى. طيب هنقولها، مين يقرأ لي الآية؟ كده انت دي بتابع حبيبتي. فإذا جاء، ولا قال ولا طبقت أي شيء من العود. فإذا جاء كل غلط. انتبهوا انتبهوا يا بناتي، أنا على فكرة بروح منك ضغط على مش منتبه شوية. ها فإذا جاء، افتحي يا بنتي نجوم، فإذا جاء آت الطامة الكبرى. طيب ايه بقى الطا؟ ايش بيه الطا؟ طا ايش بيصبك على زي بنات الطا؟ ايه بنتين طا والهمزة رقيقة، يبقى الطامة الكبرى. شوفي را ازاي بقرأ، ازاي اقرأ مفتوحة. طيب هجيب اقرأ الدال المفتوحة، آية فيها الدال مفتوحة، دعاء زورك تعبان. ايوه يا هيل، ايوه انت. والسماء والطارق. هي ما قالتش حاجه، لا جايبه الطاء دي بتجيب لي الطاء دي، هي هي جايبه الطاء. ما علينا مش مشكله، يعني بتفكر اصل جت في بنتها، عشان بنتها كانت مش مركزه، فعايزه ان شاء الله تحاسبها بعد كده على عدم التركيز دي، صح؟ طيب الدال، يلا الدال يبقى الدال بعدها المفتوحه بقى، يعني لازم تفتحي الحرف المفتوح قبل ما تجيبي المد. لو جبتي الحرف المفتوح قلتي دا هجيبي امامه، دا داخرون هي قالت جابت إمالة. يلا داود، أحسنت قوليها داود. دا لا أنت جايبة من هنا من الداخل من فمك. دا دا يبقى دا المفتوحة. ها وجنى الجنتين دا، أحسنتي داش بيدان دان. والخطأ، والخطأ يا بنات ان لما اجي اكتب الدال اقرا الدال ما المفتوح اللي بعدها ما نقول دان دا دا دا دا دان، يبقى دا. طيب ناخد الدال، ناخد بيه اللي هي التاء المفتوحه وبعدها في القران وبعدها مد، تاء مفتوحة تاء تاء تاء تابع، لقد تابع. إزاي يقولها تابع؟ مين يقرأها لي لقد تابع؟ حد بقى تاني، ها مين يقولها لي؟ يلا التائبون العابدون الحامدون. أحسنتي، شوفي كانت بتميل صح، كان عندك إمالة بقت جميلة إزاي قرأتها بالفتح. تائبون تائبون، والعابدون دول العابدون وليست الخطأ كلمة التاء التاء التاء، العابدون الخطأ الصحيح العاء العاء العاء العابدون الخطأ العاء. ها طيب وإحنا بنقرأ يا بنات تاء مفتوحة صاد مفتوحة بعدها مد بالألف. ها أيوة تفضلي. هاتي لي آية، هاتي لي آية في القرآن. إن المسلمين والمسلمات والصابرين والصابرين والصابرين هاي بنتي، أيوة أنا بس الصاد هي والصا والصا جمي والصا والصا صاد مفتوح ومدي على على اخره والصا فادي صفا صفا والصا وشوفي والصا اثنين صاد والصا صفا والصفات صفا وجهالي النور الهدى. والصفات، واللي بعدها انت هتقولي حاجه الكلمه الثانيه، قولي والصفات. والصفات صفات. احسنتي. اللي بعدها قولي لي حرف. انا حرف اللي هو ازاي مفتوحه بعد مد، زي مفتوحة وبعدها مد، بعدها ها بعدها على طول الآن بعدها ايه؟ الذي زادي راتي زادي را زادي زادي زد. قوليها تاني. فالزادي والصافة صفة إذا زلزلت بس هاتوها هاتيها هاتيها يا همك. تاني حاجة بقى صح صحي معنا الله يرضى عليك يا همك. ذات والذلات الأرض زلزالها. فين يا حبيبتي؟ أيوة تقولي بقى زل مفتوحة بعدها دي كده زل بعدها فتحة. يا هدى يلا يا هدى هاتيلي زي مفتوحة زي مفتوحة بعدها مد فتحة. يلا زين زالها هي ما كانش الزالة دي في الأول. زين زالها زلزالها بس هي اللي بعدها مد. وليها بقى زلزالها زلزالها اللي بعدها مد. انت كنت مركزة على الأول زلزالها. قولي زلزالها. قولي زلزالها. إذا خلي بالك يا بنتي خلي بالك ما حدش يقول أن إذا إذا دي من الأذى. إذا حقاق الكسرة في الهمزة عشان يقول إذا زلزلت الأرض زلزال. لكن مش إذا إذا دي أخرها أولا من دي من أخطاء المد اللي هقول لكم عليها. دي الأخطاء اللي أنا هقول لكم عليه في المد. إنك ساعات لما بتيجي تقرأ مد زي إذا زلزلت بتقوليها إذا زي ما قالت أمك كده يبقى آخره إيه؟ يبقى من أخطاء المد أن تجعلي آخر المد هاء تقولي إذا أو همزة. إذا زلزلت إذا إذا حط إيدك كده تلاقي فيها أو سمع صوت لها إذا زلزلت إذا إذا كأنها إذا كأنها خطأ. إذا زلزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها. بس ما تكبيش الفتحة كبيرة أو كده دي مبالغ فيها جدا. افتح زلزالها. ايوه كده الخبر هنجيب. نعم هو سبب الهمزه او الهاء اللي لا هي بترخي الماده المفروض يبقى زهر بتخرج معاه نفس بتخرج معانا بتقراه بارتخاء شديد بتخرج معاه نفس مش بقوه مش شد الحبلين بشد الحبلين. طيب هنا واحنا بنقرا يا بنات السين المفتوحه بعدها مد. تعالوا مثال نجيب السين مفتوحه بعدها مد. ها والسماء والطارقه. هاتوا البنات اللي ورا دول هاتوا لي شيء سين مفتوحه. يلا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات. سابقوا سارعوا. يلا قوليها. يلا حقوم. يلا ام عمر سابقوا. شوفي انا عايزه افتح الفتحه صح يا ماما. سا مش سا ما انت قافله قافله. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين يؤمنون أيوة. والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك حبيبتي. خلي بالكم يا بنات هنجيب بعد كده ذال مفتوحة بعدها مد. ذال مفتوحة بعدها مد. أيوة نجلاء. أولئك عالم الغيب والشهادة. أيوة أختي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أول آية بنات بعد ألف لمين. عشان كده بقول لك لما تيجي تكتبي ذلك الكتاب لا ريب فيه، الذال مفتوحة. كتير منا بيقولها ذلك ذا ذا ذا فتحة ذا وبعدين مد بعدها ذلك ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى اقرئي لي كده ذلك عشان اقرئي لي ذا المفتوحه. يلا حبيبتي لا اسمع تاني ما سمعتش. لا من ذا وسطا ذا ذا وسطا ذا ذا وسطا ذا. حاضر. احسنتي الاخوات ما شاء الله الكبار دول اتفضلوا. لا ما تفتحيش بقك قوي مش ذا كده ابدا ابدا وسطا. قولي ذلك الكتاب ولا ريب فيه. ذلك أفلا. أيوة كل ما أنتوا بتتكلموا أثناء الدرس هتبقوا قافلين إن شاء الله. اقرأي يا بنتي الذال فتحة ذا. يلا منها حطي كده ذلك. أيوة صح. الكتاب لا ريب فيه. يبقى الفتحة مهمة جدا يا بنات. إزاي تعرفي تفتحي منين من عند فين من عند الفتح. لو قلتي ذا يبقى خلاص هجيب الجمع في ذا ذا. خلي بالك الفتح اللي كنت بكتبها. طيب هنجيب بعد كده ذا المفتوحه. هنجيب بعد ذا تاء ثاء مفتوحه. ثاء مفتوحه مين يقرا لي ثاء ثاء ثاء بثلاث نقاط. مين يقراها لي؟ يلا حاضر. فين نورهان؟ يلا نورهان. طب ماشي بتحي قوليها. ورئيا. بس الراء مكسوره مش حلوه. ورئيا و و فتحه و وري وري وري وري. لا مش و وري. الواو عندك مش و وريئيا. طيب فين بقى نورهان؟ يلا نورهان. ساء مفسايف وبعدها مد. ها يلا يا نورهان. احسنتي اختك كانت عايزه يعني طيب مين يا بنات نجيب ثاء ثاني مفتوحه. تفضلي. حاضر. لا قد كثر الذين قالوا. صح احسنتي. الله ثالث ثلاثه. احسنتي دكتور ربنا يرضى عليكي. طيب يا بنات ناخد الفاء مفتوحه. فاء مفتوحه. فاء مفتوحه مين يا بنات؟ فاء نهى. نهى ده انا لسه هجيبكم دلوقتي في خطأ كبير جدا من اخطاء المدود ما عملناهوش هتكتبيه تضيفيه وهو الخنقنة في الالف. الخنقنة في قراءتك الخلف او اي حرف اي. نعم. طيب يلا مين يقولي بالفاء بالفتحه فاء فاء فتحه فاء. يلا ها مين اللي عايز يقراها؟ ها مين يا بنات عايز يقراها؟ حد ما قراش؟ مين ما قراش يقراها؟ طب اتفضلي. خلي بالك برضو إنا نا نا خطأ للنا مش فتحة صح. مش إنا. إنا للمتقين مفازا. إنا للمتقين مفازا. صحيح قوليها مرة ثانية وافتحي مرة. إنا للمتقين مفازا. أحسنتي. مين يقولها لي ثاني؟ أيها الهبة. لا حاجة تانية بقى حتى تانية عيبة. هاتي أي آية تانية بالفاء. صح فاطر. أحسنتي. هي بقى يا هدى هاتينا بقى إيه فاء بالألف. هاتينا واو دي بقى المشكلة. مشكلة الواو دي بقى. ها هي دي بقى واتي مش مفتوحة. لا أقول لك دلوقتي. يلا هدى واو مفتوحة هي مشكلة على فكرة كتير جدا فيكم بيقع فيها. واو السماوات دي ويعني كتير جدا يقرأ يقول السماوات وراح نزل عند الواو واتي أو لا يجتهد ركعتها الأول وبعد كده يلا يا هدى. لله ملك السماوات والأرض. أحسنتي، ملك السماوات السماوات افصلي بالاثنين، ملك السماوات والأرض السماوات سماح سماح. لا تعالي كده شماء يمين كده عشان أشوفك يا حبيبتي، معلش تحركي كده، هتهالي السماوات والأرض. يلا افتح اللام، افتح اللام يا سماء، افتح اللام يا سماء. افصل بين الماء والواء، ما تقولش واء واء، ضيقي المخرج الواء. لا لا، الواو عيمة، الواو ده في جهر، فيها جهر، هذه فيها قوة. أيوة لازم، وانت بتجيبي الواو لازم يا بنات وانت بتجيبي الواو تجيبها نضم كده، وا وا وا مش واتي، وا وا وا وا وا وا أو السماوات والأرض. فين سحر يا بنات؟ سحر سحر سحر مراجعة، فيش واحدة تخبي لي رصف عند اللي قدامها أبدا، تعالي لي هنا قدام شوية يا حبيبتي، اقرأي لي دلوقتي اللي هي السين المفتوحة والواو المفتوحة، واو مفتوحة. والوالدات، بس تضم هذه المخرج. والوال، لا هاتي والوا يا بنات، الواو كده اهو، هاتي. ما احنا طبعا نوصل المخرج ده بتاع الواو، لكن عايزة مخرج ما تخبيليش الواو. والوا والوا وا وا وا وا او او او وا، هاتي الضمة. والوالدات، أيوة لازم تقول وال وال وا وا، والوالدات والوا والوا. هاتي المد كويس، هاتي المد كويس. والوالدات، افصلي بين المد واللام يا بنتي. والوالدات مخارج، افصلوا يا بنات حاولوا عشان تبقى قراءتكم صح، افصلوا بين المخارج. ها والوالدة، تم الكسرة وسمعيني صوت اللام. والوالي والوالدات، لي دات مش والدات، عيمة لام عيمة، هاتي مخرج اللام وهاتي الجهر اللي فيها. ما توطي صوتك عليها يا سحر، ما توطيش صوتك عليها عشان ما تضيعش صفات القوه فيها يا بنتي. والوا على اللام، والوالدات لي دات، والوالدات صح، ورضعنا اولادهم برضو اللام، اولادهم حولين كاملين. هاتي لي جنبها، هاتي لي حبيبتي اللام الواو برضو الواو. لا مش داتو، دي دات داتو دات. طيب هنجيب حرف دلوقتي الباء، الباء هنجيب حرف الباء اللي جنبك. مين يا من حنان؟ على فكرة لما تبقى حاطة كده في راس اللي قدامها ما بشوفهاش لكن بجيبها يعني، الحمد لله. يلا حنان، باء مفتوح بعدها مدي حنان، هتفكري في القرآن كله باب مفتوحة، بقى مفتوح ما فيهاش ما فيهاش، سيبوها نسواها الله يرضى عليكم خلوها هي. يلا احسنتي، بس لحظه عشان اظبط بقى الحروف. بصي يا حنان، بصي يا رسالة، امسكي مرايه معاكي، امسكي تليفونك يا حبيبتي، وشوفي لسانك على ازاي في المد نزل، ارخي لسانك ومديه قدام. تابا انا شايفاه من على بعد المسافه دي كلها، لسانك نازل تحت كده. تابا با، يبقى هيبقى في ايه؟ تابا مش بيده، بيده الملك، بيده الملك، بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. اتفضل هو، اتفضل يا حضرتك. برضو خايف من بارز الباء نفس ابدا. شوفوا يا بنات طول ما انتوا بتقراوا الحرف وشايفه لسانكم نازل في الفتحه تحت كده منحدر كده زي ما عيوب الفتح عيوب المد ولسانك طرف ونازل ده بارزون باء هجيب ايه باء افردي قولي بارزون بدون تكلف شوفي لفكي بارزون بارزون مش زاني باء بعمل باء يبقى هعمل اماله باء شوفي كل كلامي من فوق اهو متصالح احنا بارزون باء باب ابواب باب باب باب وليست باء باء بتاع الفك السفلي دي اماله بارزون علي صوت قولها مرة ثانية فباءوا فباءوا بغضب فباءوا بغضب فباءوا بغضب على غضب أتي لي ألباني حبيبتي فباء فباء تعالي نجيب الميم حرف الميم مفتوح نجلاء الميم مفتوح بعد ألف أنا بباسطي كم غلطة جبتيها في الكلمة دي وما أنا وما أنا بباسطي يدي يدي هي بباء هي صاد بباسط صوصي خلي بالك من الأحرف يا بنتي. طيب ما السماوات والأرض يا بنات؟ إيه رأيك في السماوات والأرض؟ السماوات والأرض لأن الغلط بيحصل في الكلمة دي كتير جدا. إزاي أقرأ السماوات والأرض؟ حاجة نجات السماوات والأرض. طيب أيوة تفضل أنت أنت اللي مشغل عليك ما هشغل كده بفهم قولي أي حاجة فيها ميم ألف طيب بارك الله فيك دي يا بنات اللي هي أخطاء كل الحروف اللي بالألف الماء الألف المادية في طبعا بعد كده تدريب المد بالواو والأخطاء اللي بنقع فيها لكن احنا مازلنا في مازال أخطاء الحروف بالألف في هي أخطاء الألف يعني مد بالألف قلنا حروف المد بالواو اللي هي الوقف عليها بهمزة أو هاء عشان أتلافى هذا الخطأ يبقى زي ما النهارده البنت كانت تقرا حرف المد قالت ايه قالت وقفت عليها من هاء انت وقفت على هاء يا همت قلت ايه بالظبط كده همت ها لا ايه اللي قلت لك عليه وقفت على ها اذا قلت اذا اذا اذا اذا وهي بتقول اذا فتقول اذا شوفي تقول اذا تكسر تحقق الكسر بتاع الهمزه وهاتي بعد كده الذال مفتوحه بعدها حركتين اذا هي قراءتها اختلست الكسرة هي الهمزة قالت إذا إذا ما حققتش كسرة الهمزة ومادة الهاء الأخيرة بقت الأول أو إعطت الهاء الأخيرة حرف تاني خالص كأنه هي بعد بعد المد في حرف إيه هاء أو إذا كأنها همزة همزة أو هاء خروج حرف المد من الجوف علاجها خرجي حرف المد من الجوف مع إعطاء صفة الجهر في الحرف أنت دلوقتي المد لازم فيه جهر يبقى تحط إيدي كده قدام فاك وتشوفي المد وانت بتقرأي قولي إذا إذا إذا ذلك ذلك حطي إيدك أمام بتاع عشان تبيني ده بالنسبة للمد إن الحرف المد ده فيه صفة الجهر وليست الهمس لو لقيت سخونية في إيدك كده أعرفي إن أنت مش قادرة تتقني المد بعد إذا السماوات والأرض الحمد لله شوفي لله الحمد لله رب العالمين شوفي الحمد لله رب العالمين كم واحدة فيكم حست بالسخونية في إيدها وهي بتقرأ المد أنتي في الهاء لا ما الهاء فيها سخونية فيها خمس لكن المد حسيتي بيه طب قولي كده الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ده احنا تحسننا قوي الحمد لله رب العالمين طيب وهو يعني يبقى المفروض ان اعطاء صفة الجهر وهو حبس النفس، حبس النفس كأنك تشبط النفس في الداخل، ويراعى صوت المد وزمنه اللي هما الحركتين وجريان الصوت به الحمد لله، يجري كأنك حابة تسحبيها من جوه عميقة، الحمد لله رب العالمين، شوفي العالمين كأنك تسحبيها في جريان في صوت المد جربيه حتى يخرج مدا وليست همزه او ايه او هاء زي ما جربت لكم كده، مثلا تقولي منها ده مد، افتحي افتحي بقى كده خلي الصوت يجري من غير ما يكون فيها منها منها، اسحبي كانك بتشفطي الهواء لجوه منها منها قويه، ها انتم ها ها ها ها ها شيخ الشيخ بصوت الشيخ المصري رحمة الله عليه. شايفين فتوحات يا بنات؟ من يقرأ الآية دي بقراءة الصحيحة بقى بالفتحات الصحيحة اللي هو قرأ بيها، ها أنتم ها يلا يا حاج هدى تفضلي، واللي بعدك بعد كده تقدري تجيبي الآية دي مش هتقدري تجيبيها، طب قولي لي ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، كفاية عليكي كده يلا. مين اللي معاها التليفون ده؟ أنت تليفونك؟ مين اللي بتقرأ؟ مين حضرتك؟ طب يا حضرتك ازيك من الاخرين اقرأي كده حبيبتي، هؤلاء هؤلاء هؤلاء احسنتي احسنتي عنهم في الحال احسنتي. مين يقرأ لي بقى بعد كده؟ نوريها لي بقى. ايوه لا انت بصي بوك حتى بوك مش فتحة ابدا اكتر ابدا مش فتحة ها. بصي صوت بصي انت عارفة صوت منين؟ من اقصى الحلق، والصوت لو رسمت له منحنى هيطلع من هنا كده لفوق كده، فين منحنى الصوت؟ من هنا مش ها ها ها. افتحي حلقك يا بنتي يلا أكتر. لا بتقولي ها ها ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل نفس الفرق لا يجادل افتحي يجادل يا اهلا قائلي ها انتم هؤلاء جادلتم ها انتم هؤلاء ها انتم صعبه شويه بس هاتيها ان شاء الله هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا بس كفاية عليك جدا الحمد لله بتقرأ الفتحة صحيح ربنا يبارك فيك وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم الله أقرب أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا جميعا وأجعل هذا الجمع جمعا مرحوما اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل هذا اليوم وأعمالنا الصالحة وتقبل منا العشر يا رب العالمين، واجعلنا فيهما من الفائزين، واختم لنا بالصالحات آجالنا، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المحسنين الأواهين المنيبين يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا القرآن العظيم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارفع درجاتنا في الجنة بكتابك الكريم يا رب العالمين، واجعلنا من أخلص في تعلمي وأخلص في تعليمي ففاز بالدرجات العليا من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.